أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلوات على سيد الخلق محمد وعلى الهداة الميامين من آل الطاهرين. قلنا فيما سبق أن اكتشاف الأبعاد الحقيقية لدور الدين في خلطة التاريخ والمسيرة الاجتماعية للإنسان يتوقف على تحديد وتقييم دور العنصرين أو اللقمين السابقين في الحيرة، وهما الإنسان والطبيعة. الآن نتحدث عن الإنسان ودور الإنسان في الخلطة التاريخية من زاوية مفهوم القرآن الكريم. من الواضح على ضوء المفاهيم التي طرحناها سابقا أن الإنسان أو المحتوى الداخلي للإنسان هو الأساس لخلطة التاريخ، فإننا ذكرنا أن خلطة التاريخ تتميز عن كل الخلطات الأخرى لأنها خلطة رائية لا سببية فقط، ليست مشدودة إلى سببها إلى ماضيها، بل هي مشدودة إلى الغاية لأنها خلطة هادفة لها علة غائية متطلعة إلى المستقبل. فالمستقبل هو المحرك لأي نشاط من النشاطات التاريخية، والمستقبل معدوم فعلا، وإنما يحلق من خلال الوجود الذهني الذي يتمثل فيه هذا المستقبل. إذن الوجود الذهني هو الحافظ والمحرك والمدار لخلطة التاريخ، وهذا الوجود الذهني يجسد من ناحية جانبا فكريا، وهو الجانب الفكري الذي يضم تطورات الهدف، وأيضا يمثل من جانب آخر الطاقة الإرادة التي تحفز الإنسان نحو هذا الهدف وتنشطه للتحرك نحو هذا الهدف. إذن هذا الوجود الذهني الذي يجسد المستقبل المحدد، هذا الوجود الذهني يعبر في جانب من عن الفكر، وفي جانب آخر من عن الإرادة، وفي الامتزاج بين الفكر والإرادة تتحقق فاعلية المستقبل ومحلقيته للنشاط التاريخي على الساحة الاجتماعية. وهذا من أمران الفكر والإرادة هما في الحقيقة المحتوى الداخلي الشعوري للإنسان، فإن المحتوى الداخلي الشعوري للإنسان يتمثل في هذين اللقمين الأساسيين وهما الفكر والإرادة. إذن المحتوى الداخلي للإنسان هو الذي يصنع هذه الغايات ويجسد هذه الأهداف،

يجب ان يسير جنبا الى جنب مع البناء الخارجي، مع بناء الابنية العلوية. ولا يمكن ان يطلب انفكاك البناء الخارجي عن البناء الداخلي الا اذا بقي البناء الخارجي بناء مهزوزا متداعيا. ولهذا سمى الاسلام عملية بناء المحتوى الداخلي اذا اتجهت اتجاها صالحا سماها بالجهاد الاكبر، وسمى عملية البناء الخارجي اذا اتجهت اتجاها صالحا بعملية الجهاد الاصغر، وربط الجهاد الاصغر بالجهاد الاكبر، واعتبر ان الجهاد الاصغر اذا فصل عن الجهاد الاكبر فقد محتواه وفقد مضمونه وفقد قدرته على التغيير الحقيقي على الساحة التاريخية والاجتماعية. اذا هاتان العمليتان يجب ان تسيرا جنبا الى جنب، واذا انفكت احداهما عن الاخرى فقدت حقيقتها ومحتواها. وسمى الاسلام العملية الاولى عملية بناء المحتوى الداخلي بالجهاد الاكبر تأكيدا على الصفة الاساسية للمحتوى الداخلي، توضيحا لهذه الحقيقة، حقيقة ان المحتوى الداخلي للانسان هو الاساس، ولهذا سمي بالجهاد الاكبر. فاذا بقي الجهاد الاصغر منفصلا عن الجهاد الاكبر حينئذ لا يحقق ذلك في الحقيقة اي مضمون تغييري صالح. القرآن الكريم يعرض لحالة من حالات انفصال عملية البناء الخارجي عن عملية البناء الداخلي. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. البقرة 204-205. يريد أن يقول لأن الإنسان إذا لم ينفذ بعملية التغيير إلى قلبه إلى أعماق روحه، إذا لم يبن نفسه بناء صالحا لا يمكنه أبدا أن يطرح الكلمات الصالحة. الكلمات الصالحة إنما يمكن أن تتحول إلى بناء صالح في المجتمع إذا نبعت عن قلب يأمر بتلك القيم التي تدل عليها تلك الكلمات، وإلا تبقى الكلمات مجلد ألفاظ جوفاء دون أن يكون لها مضمون ومحتوى. فمسألة القلب هي المسألة التي تعطي للكلمات أن يكون لها مضمون ومحتوى. فمسألة القلب هي المسألة التي تعطي للكلمات معناها، للشعارات أبعادها، لعملية البناء الخارجي أهدافها ومسارها. إلى هنا عرفنا أن الأساس في حركة التاريخ هو المحتوى الداخلي للإنسان، وهذا المحتوى الداخلي للإنسان يشكل القاعدة. الآن نتساءل، ما هو الأساس في هذا المحتوى الداخلي نفسه؟ ما هي نقطة البدء في بناء هذا المحتوى الداخلي؟ وما هو المحور الذي يستقطب عملية بناء المحتوى الداخلي؟ وما هو المحور

وهذه صفات لها القرآن لإله. ولهذا يعبر عن كل من يكون مثلا أعلى كل ما يحتل هذا المركز مركز المثل الأعلى يعبر عنه بالإله لأنه هو الذي يصنع مسار التاريخ حتى ورد في قوله سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه عطل حتى عن الهوى لأنه إله حينما يتصاعد هذا الهوى تصاعدا مصطنعا فيصبح هو المثل الأعلى وهو الغاية القصوى لهذا الفرد أو لذاك. فالمثل العليا بحسب التعابير القرآني والديني هي آلهة الحقيقة لأنها هي المعبودة حقا وهي الآمرة والناهية حقا وهي المحلف حقا فهي آلهة بالمفهوم الديني والاجتماعي. وهذه المثل العليا التي تتبناها الجماعات البشرية على ثلاثة أقسام. القسم الأول المثل الأعلى الذي يستمد تطوره من الواقع نفسه ويكون منتزعا من واقع ما تعيشه الجماعة البشرية من ظروف وملابسات، أي أن الوجود الذهني الذي طاغ المستقبل هنا لم يستطع أن يرتفع على هذا الواقع وأن يتجاوز هذا الواقع بل انتزع مثله الأعلى من هذا الواقع بحدوده بقيوده بشؤونه. وحينما يكون المثل الأعلى منتزعا عن واقع الجماعة بحدودها وقيودها وشؤونها يصبح حالة تكرارية، يصبح بتعبير آخر محاولا لتجنيد هذا الواقع وحمله الى المستقبل بدلا عن التطلع الى المستقبل يكون في الحقيقة تجنيدا لهذا الواقع وتحويلا لهذا الواقع من حالة نسبية ومن امر محدود الى امر مطلق لان الانسان يقترضه هدفا. وحينما يتحول هذا الواقع من امر محدود الى هدف مطلق الى حقيقة مطلقة لا يتصور الانسان شيئا وراءها انما يتحول الى ذلك سوف تكون حركة التاريخ حركة تكرارية، سوف يكون المستقبل تكرارا للواقع، وحيث ان هذا الواقع هو بنفسه كان تكرارا لحالة سابقة ولهذا سوف يكون المستقبل تكرارا للواقع وللماضي. هذا النوع من الآلهة يعتمد على تجنيد الواقع وتحويل ظروفه النسبية الى ظروف مطلقة لكي لا تستطيع الجماعة البشرية ان تتجاوز الواقع وان ترتفع بطموحاتها عن هذا الواقع. لتبني هذا النوع من المثل العليا له احد سببين. السبب الاول الانفه والعاده والخمول والضياع، هذا سبب النفس. الألفة والخمول والضياع سبب النفس. إذا انتشرت هذه الحالة النفسية، حالة الخمول والنكود والألفة والضياع في قوم في مجتمع، حينئذ يتجمد ذلك المجتمع، لأنه سوف يصنع إلهه من واقعه، سوف يحول هذا الواقع النفسي المحدود الذي يعيشه إلى حقيقة مطلقة، إلى مثل أعلى، إلى هدف لا وراء وراءه شيئا. وهذا في الحقيقة هو ما عرضه القرآن الكريم في كثير من الآيات التي تحدثت عن المجتمعات التي واجهت الأنبياء حينما جاء الأنبياء إلى تلك المجتمعات بمثل عليا حقيقية تنتفع عن الواقع وتريد أن تحرك هذا الواقع وتنتزعه من حدوده النفسية إلى وضع آخر. واجه هؤلاء الأنبياء مجتمعات سادتها حالة الألفة والعادة والتميع، فكان هذا المجتمع يرد على دعوة الأنبياء ويقول بأننا وجدنا آباءنا على هذه السنة، وجدنا آباءنا على هذه الطريقة، ونحن متمسكون بمثلهم الأعلى. سيطرة الواقع على أذهانهم وتغلغل الحس في طموحاتهم بلغ إلى درجة تحول هذا الإنسان من خلالها إلى إنسان حسي، لا إلى إنسان مفكر، إلى إنسان يكون ابن يومه دائما، ابن واقعه دائما، لا أبا يومه ولا أبا واقعه، ولهذا لا يستطيع أن يرتفع على هذا الواقع. استمعوا إلى القرآن الكريم وهو يقول: قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون. البقرة 170. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. المائدة 104. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. يونس 98. أفنعانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. إبراهيم حتى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. الزخرف 22. في كل هذه الآيات يستعرض القرآن الكريم السبب الأول لتبني المجتمع هذا المثل الأعلى المنخفض. هؤلاء بحكم الألفة والعادة وبحكم التميع والفراغ وجدوا سنة قائمة، وجدوا وضعا قائما، فلم يسمحوا لأنفسهم بأن يتجاوزوه، جسدوه كمثل أعلى وعارضوا به دعوات الأنبياء على من الصريح. هذا هو السبب الأول لتبني هذا المثل الاعلى المنحصر. والسبب الثاني لتبني هذا المثل الاعلى المنحصر هو التفلق الفرعوني على مر التاريخ. الفراعنة على مر التاريخ حينما يحتلون مناطقهم يجدون في اي تطلع الى المستقبل وفي اي تجاوز للواقع الذي سيطروا عليه يجدون في ذلك زعزعه لوجودهم وهزا لمراكزهم. من هنا من مصلحه فرعون على مر التاريخ ان يغمض عيون الناس على هذا الواقع، ان يحول الواقع الذي يعيشه مع الناس الى مطلق الى مثل اعلى لا يمكن تجاوزه. يحاول ان يحبط وان يضع كل الامة في اطار نظرته هو، في اطار وجوده هو، لكي لا يمكن لهذه الامة ان تفكك عن مثل اعلى ينقلها من الحاضر الى المستقبل، من واقعه الى طموح اخر اكبر من هذا الواقع. هنا السبب اجتماعي لا نفسي، السبب خارجي لا داخلي. وهذا ايضا ما عرضه القرآن الكريم. وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. هنا فرعون يقول ما اريكم الا ما ارى، يريد ان يضع الناس الذين يعبدون كلهم في اطار رؤيته، في اطار نظرته، يحول هذه النظره وهذا الواقع يحوله الى مطلق لا يمكن تجاوزه. هنا الذي يجعل المجتمع يتبنى مثلا اعلى مستمد من الواقع هو التفلق الفرعوني الذي يرى في تجاوز هذا المثل الاعلى خطرا عليه وعلى وجوده. قال الله سبحانه وتعالى ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. نحن غير مستعدين أن نؤمن بهذا المثل الأعلى الذي جاء به موسى، لأنه سوف يزعزع عبادة قوم موسى وهارون لهم. اذا هنا التجنيد ضمن اطار الواقع الذي تعيشه الجماعه، اي جماعه بشريه، ينشا من خلق اولئك الذين تسلطوا على هذه الجماعه على ان يضمنوا وجودهم ويضمنوا الواقع الذي هم فيه وهم بناته. هذا هو السبب الثاني الذي عرضه القرآن الكريم. والقرآن الكريم يسمي هذا النوع، هذا النوع من القوى التي تحاول ان تحول هذا هذا الواقع المحدود الى مطلق وتحصل الجماعة البشرية في اطار هذا المحدود، يسمي هذا الطاغوت. قال سبحانه وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. لاحظوا ذكر صفه اساسيه مميزه لمن اجتنب عبادة الطاغوت. ما هي الصفة الأساسية المميزة التي ذكرها القرآن لمن اجتنب عبادة الطاغوت؟